الرحمن الرحيم. الحقيقة كانت صحبتنا إن شاء الله تكون حلوة، ولازم تكون حلوة لأننا في حالة ذكر وفي حالة تعرف على الحقيقة اللي أحيانا تغيب عننا. بنتكلم كتير لكن عايزين نعيش واقع حقيقي جوه هذه البوتقة الحقيقية. اتكلمنا عن الله سبحانه وتعالى وشرحنا لفظ الجلالة، واتكلمنا في الربوبية والألوهية وفي الرحمة، واللي عايز يتعرف على الأوصاف الجميلة اللطيف الحنان المنان الكريم العاطي الوهاب يعرف اسم الرحمن. إذا عايز اتعرف على الإيجاد والإمداد أذكر الرب الكريم. إذا عايز أتعرف على التوجه الحقيقي أذكر الله الجمال والجلال والكمال. اتكلمنا عن معرفة الله وقلنا معرفة كسبية ومعرفة وهمية، وقلنا في ناس بتعرفه لنعم وكل حياتهم بقت قصر على النعم، عارف ربنا عشان زود له الرزق شوي. طب لو منع الرزق هتعرفه؟ هتقل درجة حبك ليه؟ زي ما بقول ناس عرفته لنعم، وناس عرفته عشان هو المنعم، وناس عرفته ابتغاء ثواب الآخرة، وناس عرفته ابتغاء وجهه هو، عرفت المنعم نفسه الله، بس مش عايزة حاجة تاني، عايزة المنعم وبس. الحقيقة وانا بتصفح هذه الصفحات الزاخرة بأهل المحبة لقيت شيء لافت نظر، شيء لافت للنظر. الناس اللي عرفته قوي وكانت صادقة في معرفته حبته قوي، ولما قرينا من علامات العارفين انهم لما سأل واحد يقول ما بال العارفين اكثر ضياء وجوههم اكثر ضياء، وترد عليه لانهم خلوا بالله مستأنسين وتوجهوا اليه متقربين، ان نظر فبالله وان تحرك فبالله، حسيت ساعتها ان فعلا الناس دي في مقام عالي قوي. ورجعت افتش عن المحبوبية والمحبة، لقيت أولى الناس بالحب وأصدق حب حب الله، الحب الحقيقي، الحب العالي، الحب الراقي، الحب اللي كله عطاء. ولقيت ناس كتير ظلمت الحب وقالوا فيه كلام كتير، وناس قالت شرف الحب والمش عارف ايه، وهم بالحقيقة ما عرفوش يحبوا غير شهوات ورغبات. ولقيت العالم حوالينا بيموج بالكراهية والأحقاد بدعوى الحب، بدعوى توفير الوئام وإسعاد الناس وإسعاد البشر، لكن الحقيقة كانت الكراهية اللي بتفيد. اللي أسعى للحروب عمره ما كان حب، ده أكيد حقد وكراهية. اللي بيقتل ويذبح في الناس عمره ما كان حب، ده قمة الكراهية. عشان كده زي ما تعودنا في كل حلقة نهرب من هذه الأمواج المتلاطمة الموجعة المتناقضة، ونخش في دايرة حلوة من السكينة والنور. وعشان كده هنتكلم دلوقتي عن حب الله. زي ما قلت الحب عطاء والحب عمار والكراهية خراب، الحب نور والكراهية ظلام، الحب يحرك الجبال الواقفة، الكراهية توقف المراكب السامرة. الحب شيء جميل قوي قوي قوي. ولما نيجي بقى للحب الراقي، حب الله سبحانه وتعالى، الحب اللي لا فيه ولا عذاب ولا قهر ولا شهاد ولا مات وسابها ولا طلق ولا راح اتجوز واحدة ثانية ولا لا لا لا، ما فيش الكلام بتاع الدنيا بقى اللي بتحبها ده ويتعبنا وزهقنا في حياتنا. ده حب تاني، حب جميل مش يحسبوه ازاي عليا، ده لازم يتحسب عليا. وكما يقول الشاعر: من لي بمثل سيرك المدلل تنفي الأوينة وتجيء في الأول. ولما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة السبيل. فكانت أول بينة تطلب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الكثير وثبت أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما ثبت هؤلاء كانوا أقل، طلبوا ببينة ثانية: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر الكثير وبقي الذين أحبوه صدقا. فكانت البينة الثالثة، طلبوا من تبقى وهم أقل بالبينة الثالثة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فتأخر الكثير وبقي القليل، وكان الأجر والثواب موفور لهؤلاء الذين عاشوا في مقام المحبوبية. يقول يحيى بن معاذ وهو يتحدث عن نفسه: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بأمر ربه، قائم بأداء واجبه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار محبته، وصفى شربه من كأس وده، إن تحرك فبالله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. وهكذا يا أحباب، إذا ما سقينا شجرة المحبة أو زرعنا شجرة المحبة في القلوب، المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى، وسقيت بالإخلاص والوداد، لوجدنا أن ثمرها يأتي في كل حين بما لذ وطاب. وسنجد أن هذا الأصل في القلب والفرع يتطاول حتى يبلغ سدرة المنتهى، ولا يزال سعي المحب صاعدا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مقامات عالية ومقامات راقية، مقامات تؤهل الناس انها تفهم. طب احنا بنتكلم زي ما بقول كتير في موضوع الحب، طب تعالوا نعرف معناه ايه في اللغة. قالوا في اللغة: من حبب الاسنان، يعني بيضها، ويعني العلو زي الماء الذي يعلو، نقط صغيرة من المية بتعلو المطر، دي اسمها من العلو. ايضا ما بقول حبة القلب يعني لب الشيء، لما بقول حب البعير يعني استقر وبرك، لما بقول حبب الماء يعني الوعاء الثابت، وكلها بتدي علو وصفاء واستقرار ولزوم، وكلها من معاني المحبة الخالصة. فاللي حب ربه صح استقر واطمأن على الطريق، وعاش حياته صح، وعرف هو عايز ايه، وفهم المنهج، وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهم. خلاص مفيش حاجة تانية، ذكر منهم هذا. ولما نشوف الكلمة الجميلة اللي قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من ذاق من خالص محبة الله أغناه ذلك عن جميع البشر. الله، هذا خلوص، خلوص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون من أهل التذوق، تذوق محبته. الله يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، أغثنا وتلطف بنا وامن علينا بمحبتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك. والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. في قلوبنا فواحة تنشر عبير